بمعنى أنها لو تركت الكحل ضر عينها، يبقى لها أن تكتحل. بعدين هي موجودة في البيت، يعني مش هتكتحل وتطلع، لا هي موجودة في البيت، لكن عشان هو من الزينة يبقى لا يجوز إلا للضرورة، اللي هو الكحل الذي فيه زينة، زي الإسمد، كحل إيه؟ الإسمد، بس إيه؟ عند الضرورة. وقال ولذلك قال الإمام الشافعي: تكتحل به ليلا عند النوم وتمسحه بالنهار، علشان إيه؟ الزينة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت علي صبرا. الصبر ده نوع من اللي بيدهن به الوجه يعني. فقال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، كما رواه أبو داود. يعني نوع من الدهان بيدهن به الوجه، بس بيشد الوجه. قال: إنه يشب الوجه، يعني يحسن الوجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار. وده استناد الإمام الشافعي إن الكحل عند الضرورة تستعمله ليلا وتمسحه إيه؟ نهارا. زي إيه؟ الصبر، اللي هو بيحسن الوجه، جلد الوجه، يبقى تجعله بالليل وتمسحه ايه بالنهار. ولا يجوز لها الخضاب، الحناء المحدة، يعني لا يجوز لها الخضاب ولا لبس الوش والديباج. لبس الوش يعني الثياب المنقوشة، الثياب المنقوشة، والديباج يعني الحرير، والحلي الذهب، كل ده ممنوع في الايه؟ في الحداد. قال: ويجوز لها لبس البياض من الثياب، ولبس الصوف والوبر. بس الشيخ الدردير رضي الله عنه قال: إذا كان السواد زينة قوم كما في بلاد المغرب، يبقى المحدة لا تلبس السواد. ليه؟ لأنه زينة عند قوم. ولو كان الأبيض حدادا تلبسه. احنا عندنا في مصر السواد، لبس السواد حداد، يعني تعرف ان المرأة حزينة اذا لبست الكحلي او الاسود. لكن في بلاد المغرب السواد والكحلي زينة، يبقى هناك لا يجوز لهن ان يلبسن السواد والكحلي. عندنا هنا حداد يبقى تلبس، يبقى على حسب العرف. هنا طبعا الشيخ بيقول: ويجوز لها لبس الأبيض من الثياب، بس بشرط ما يكونش زينة في العرف. ويجوز لها لبس الصوف والوبر، لأن الثياب خشنة ولا زينة فيها. ولا تلبس الثوب المصبوغ للزينة كالأحمر والأخضر الناضر والأصفر، لأن كل دي الألوان زينة. قال: ويجوز ما صبغ لغير زينة كالسواد والكحلي، كما هنا في مصر المصبوغ بالأسود والكحلي يجوز لبسه للمحدة. وقال سيدنا سفيان الثوري: لا تلبس المصبوغ بحال، على اعتبار أنه إيه؟ المصبوغ زينة حتى ولو كان أسود أو كحل. ده رأي سيدنا سفيان يعني. ده كله ده في مدة العدة 4 أشهر و10، لكن على غير الزوج 3 أيام فقط لا أكثر. ولذلك ساق هذا الحديث الإمام البغوي، قال إيه؟ أخبرنا أبو الحسن السرخسي، حدثنا زاهر ابن أحمد، حدثنا أبو إسحاق الهاشمي، حدثنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب لزينب بنت أبي سلمة يعني: دخلت على أم حبيبة. سيدة زينب بنت أبي سلمة تقول: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، فيه زينة يعني، خلوق أو غيره. والطيب الخلوق اللي هو مجموعة أخلاط من الطيب يقال خلوق. قال: فدهنت به جارية، أو دهنت هي به جارية لأم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان، فدهنت به جارية ثم مست به بطنها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة. يعني مسحت باقي الطيب اللي في ايديها مسحته في بطنها. زي ما قلنا العرب كانوا يتطيبون في أجسادهم ويتبخرون أيضا في أجسادهم. وقالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. هنا المرأة تحد على أبيها وأخيها وولدها سنة، وربما زالت عن السنة، يعني تلبس السواد وتخلع الزينة، يعني وربما امتنعت عن الزوج، يعني عاملين عمايل الجاهلية. شوف السيدة أم حبيبة أبوها ميت وتعطرت في جسدها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، لكن هي عشان تخرج من الحداد لأنها حدت 3 أيام، تركت الزينة 3 أيام، رابع يوم تعطرت عشان ما تقعش في المحظور والمخالفة. وقالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله، عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فدعت بطيب فمست به، تعطرت يعني، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر، زي السيدة أم حبيبة بالضبط، زي السيدة رملة: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. نفس الحديث. قالت زينب لزينب بنت أبي سلمة: وسمعت أمي أم سلمة، لأنها زوج النبي برضه صلى الله عليه وسلم، تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ يعني عينها وجعتها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هي 4 أشهر و10 حد يعني. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، تجيب بعرة حطها في المكان اللي هي إيه هتعتد فيه، ده في الجاهلية على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، أي بيتا صغيرا حقيرا، يعني نقول إحنا إيه، أوحش حتة في البيت، ممكن تكون عشة فراخ. لأن الحفش قال هو البيت الصغير الذليل القريب السمك، قال سمي به لضيقه، يقولنا كد عشة الفراخ. أي بيتا صغيرا، ولبست شر ثيابها، أسوأ الثياب، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. في الجاهلية الكلام ده، سبحان الله. قال: ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة، أي داب أو طير، قال: فتفتض به، أي تمسح، تمسح زي ما تقول فم الدابة دي في جسمها، أي تمسح، قال: فقلما تفتض بشيء إلا مات. يعني الحيوان اللي يمسح بوزه مثلا في جسمها يموت في الحال، طير، شاه، حمار، فرس، والعياذ بالله، سنة كاملة وهي قاعدة في الغرفة الصغيرة دي، الزنزانة دي، دي زنزانة، يعني هي اللي حاكمة على نفسها بالسجن ده، ولا زينة ولا استحمام يعقد عليها من جديد ويعطيها إيه؟ مهرا حلالا. قال: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي ذلك الذي ذكر من النهي عن العضل فلا تعضلهم، يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وإنما قال ذلك موحدا الضمير، يعني في الخطاب ذلك، كاف الخطاب يعني ذلك، ما قالش ذلكم، ومع أن الخطاب للأولياء، قال: لأن الأصل في مخاطبة الجمع ذلكم، ثم كسر حتى توهموا أن الكاف من نفس الحرف وليست بكاف الخطاب، فقالوا ذلك. فإذا قالوا هذا كانت الكاف موحدة، ضمير الوحدة يعني منصوبة في الاثنين والجمع والمؤنث والمذكر، كلمة ذلك يعني تصلح لكل الخطابات، للمفرد والجمع والمذكر والمؤنث، لأن ذلك اسم إشارة. وقيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يوعظ به، فلذلك وحد. ثم رجع إلى خطاب المؤمنين فقال: ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي خير لكم وأطهر لقلوبكم من الريبة. وذلك أنه إذا كان في نفس كل واحد منهما، أي الزوجين، علاقة حب لم يؤمن أن يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله لهما. ولم يؤمن يؤمن ولم يؤمن من الأولياء أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا بريئين من ذلك فيأثمون. ذلكم أزكى لكم وأطهر، يعني الذي يسير على مقتضى كلام الله يكون أطهر لقلبه وأزكى لنفسه من التزكية. ليه؟ لأنه ممكن الإنسان يكتم شيئا في نفسه من مخالفات المولى تبارك وتعالى ويظهر غير ذلك، هذا يكون خيانة لا تجوز. قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلمون أنتم. يعني ما دام الزوج والزوجة تراضيا يبقى الولي لا يمنع المراجعة، وإلا فلو منع مع ميل الزوجين لبعضهما ممكن يحصل منهما شيء يغضب الله تعالى. ولذلك قال: ذلك أزكى لكم وأطهر. يبقى أنت تساعد على إيه؟ الألفة والمحبة وعدم وقوع ما يغضب الله تعالى. هذه معنى ذلكم أزكى لكم وأطهر. يبقى الولي صان عرضه وحافظ على الزوجين من وقوع إيه؟ ما يغضب الله تعالى بينهم. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.